وقال القاضي عياض: كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، قال: وهذا يرده قول نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. وعن بعضهم أن الزائر أفضل من المزور، أي سبب الرفض، قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم. نعم. قال: والأولى أن يقال في ذلك إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه، لقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحسما للباب. يعني كأن مالكا رحمه الله إنما يكره قول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أضاف الزيارة إلى القبر ولم يضفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرت النبي صلى الله عليه وسلم أو زرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس بذلك، وإنما يكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.